من تحيس لا حضب حضم لو تنجروح مرة لا شعور انت تصيح اخ هي بالفطرة من تحيس لا حضب حضم لو تنجروح مرة لا شعور انت تصيح اخ هي بالفطرة حسين هاليوم الحسن راسه وصوت حجرة عنبي عيونه وتاكل بالقلوب حسرة السلام عليك أيها الحسن المسموم من تحيس لحظة بحضم لو تنجروح مرة بلا شعور انت تصيح اخ هي بالفطرة حسين هاليوم الحسن راسه وصاط حجرة عنبي عيونه وتاكل بالقلوب حسرة يناظر للحسن والله بحزين لا عمامة عليه ايش يدي وين وسيف هالسم يقضي على الجبين حنى راسه وذبل حتى الجفين بلا عمامة على حيش قد يوي وسف هالسم يقضي على الجبين انحنى راسه وذبل حتى الجفين ينظر أبوال والدمع سال وعلى شفاك خي شافي الدم يبقى صبرا قاسي أمرا ياهو منهم أكثر يتألم ينظر أبوال والدمع سال وعلى شفاك خي شافي الدم يبقى صبرا قاسي أمرا تألم في جسد واحد يا خويا عشنا بس روحي في جسد واحد يا خويا عشنا بس روحي شنهو تشعر من ألم هم يشعر لي يحسس يا الحسن مو سهل مني يخطفك قلبي وياك راحت في الحياة يا ضوى العين هواك انت يصيري ويا النفس يا خويا كل شي بيك انا احيث مثل ما السميدة طيعت جبدتك احيث فرق قلبي انغرس هواك انت يصيري ويا النفس يا خويا بكل شي بيك انا احس مثل ما السم يقطيع كبدتك احس فرقتك بي انغرس شنه بيدي يا عضيدي ريتك دار احمل علامك رد علي هالمسية لا تقلي اخر ايامك شنه بيدي يا عضيدي شنه بيدي يا عضيدي ريت اقدر احمل الامك رد علي النفس يا خويا بكل شي بيك انا احس مثل ما السم يقطع جبدتك احس فرقتك بي انغرس شنهو بيدي يا عضيدي ريتك دار احمل الامك رد علي بهالمنسية لا تقلي اخر ايامك لا تقلي على اللي جرى لامينو يعينه وقواي حرك الي عينه حماس بيدني يومك اشد يا خويا حماس بيدني يومك اشد يا خويا عليك وعلى خيتك الحزينة على اللي جرى لامنه يعينه وقواي حرك إلي عينه حماس بيدني يومك أشد يا خويا حماس بيدني يومك أشد يا خويا عليك وعلى خيتك الحزينة ياهي لحظة من يرشح جبينة وانحنى راسه واسفل يدينا يلفظ انفاسه والدماء تجري انظره واسفه غمض عيونه واي ماما واي ماما ومسمومه يا لحظه من يرشح جبينا انظره واسفه غمض عيونه تموت انت اخويا بألم من السم وانا روح ميتة تظل من الغم على فقدك انا اشكي ثر اقاسي على فقدك انا اشكي ثر اقاسي واسف قلبي من الفقد تألم شلت بيديني وبدم عيني شايل جروحي وحمي بسنيني حتى الجنازة والسماء تسلم حتى الجنازة والسماء تسلم تنرمى بثمرتها فيني من مثل بداية دفن عضيدة دافي لروحي بحسرة شديدة زادت همومي ما قدر أعيدة في دوال روحي روح الشهيدة من مثل بداية دفن عضيدة دافي لروحي بحسرة شديدة دونك الألم ألقى ترحل ما ترد لي عايشها العمر بالأرض خويا في أمان الله خويا في أمان الله دونك الألم ألقى ترحل ما ترد لي عايشها العمر بالأرض عايشها العمر بالأرض خويا في أمان الله دونك الألم ألقى ترحل ما